السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، ده 68، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا عند حديث أبي أيوب رضي الله عنه، وفيه ذكرناه في المرة السابقة ولكن نذكر أهم الفوائد. وفيه من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، من حب ان يوتر بواحده فليفعل. فيه فوائد، منها جواز الايتار بركعه واحده، بمعنى انسان كان نائما فقام قبيل اذان الفجر فتوضا وكاد الفجر ان ينفجر يخرج، فلو ان يوتر بركعه واحده. طيب، او كان مريضا شفى الله مرضى المسلمين، طيب، فلم يستطع الا ان يوتر بركعه واحده فله ذلك. ففي حال السعه او في حال الضيق لك ان توتر بركعه واحده. وايد ذلك ايضا حديث ابن عمر، وهذا حديث ابي ايوب، هناك روايه عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاه الليل مثنى مثنى، اي ركعتان ركعتان. قال: فإذا خشي أحدكم الصبح، أي طلوع الفجر، صلى واحدة، صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى. يعني أنت مثلا صليت مثلا مثنى مثنى وفتحت في القراءة، بتقرأ قيام، بتصلي ليلا، صليت مثنى مثنى فطالت بك القراءة حتى يعني نسيت الوتر، فسلمت وقد دنا الفجر، يعني فتح عليك في القراءة وخشعت وبكيت وكانت ليلة مباركة، اللهم ارزقنا ليالي مباركة فيها القيام، مغبون من ينام هذه الساعة، ساعة السحر، والله لن توفق ولن تسدد في الطريق إلى الله إلا إذا خلوت به. خلوت به تدعوه التوفيق وتستغفره على تقصير. فالإنسان بين حالين: حال هو مقصر مذنب يسأل المغفرة والتوبة، وبين حال يحتاج إلى توفيق وتسديد. طيب، نقول الحديث دليل على جواز أن توتر بركعة واحدة. وعند البخاري في صحيحه أنه قيل ابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة؟ قال: إنه فقيه. هذا معاوية خال المؤمنين، أول ملك عادل في الإسلام، من الرسالة القيمة لأحد المصنفين صنف رسالة قال: من سب معاوية فأمه هوية. معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه، وابن سفيان، نعم نعم أعلم، نعم، أول ملك عادل في الإسلام معاوية، أمين النبي صلى الله عليه وسلم على وحي. طيب، إذا بنقول لا يشترط لمن أراد الوتر أن يسبقه بنفل، بمعنى احنا قلنا لك أن توتر بواحدة فقط، وعليه فلا، كما ورد في الحديث حديث ابن عمر وحديث أبي أيوب، وعليه فلا يشترط أن يسبق الوتر بإيه؟ بقيام. يعني قد انسان مثلا حتى لو كان مثلا مستيقظ ولم يكن مريضا، انسان جلس في عمل مباح لم يقم الليل، هل ترك قيام الليل معناه الا توتر؟ لك ان توصي بركعه وان لم يسبق ذلك شيء من القيام. طيب، لكن طبعا الافضل ان يتقدمها شفع، ان يتقدمها ركعات تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. من فقه الحديث ان الانسان اذا اوتر بثلاث فله في ذلك هيئتان. من اوتر بثلاث لك ان تصليها فردا دون ان تجلس للتشهد الاوسط وتسلم في الثالثه، ولك ان تصليها ركعتين ثم تسلم ثم تاتي بالثالثه. وهذا ايضا ينفع الامام اذا صلى بالناس في قيام رمضان تراويح، فالسنه التنويع ليتعلم الناس السنه، فالسنن انما تنسى بهجرها. اذا كنت اماما فلك ان تنوع. طيب، فتارة تصلي ركعتين وتسلم، وتارة وثم تأتي بالثالثة، وتارة تصليها أي ثلاثة فردا وتسلم في الثالثة بقيد وشرط ألا تجلس للتشهد الأوسط. إذا صليت الثلاثة بسلام واحد تصلي الأولى ثم الثانية ثم تقوم إيه مباشرة إلى الثالثة، ولا تجلس للتشهد الأوسط لئلا تتشبه بالإيه؟ بصلاة المغرب. طيب، ورد عن ابن عمر الأثري أنه كان يفصل بين شفعه ووتره، يقال وتر ووتر، وتر ووتر. دوما كن حريص، الله جل يحب الوتر وهو وتر، دوما يعني كن حريصا على الايثار في كل شيء، في عدك، في بيعك، في شرائك، في معاملاتك. الوتر واحد ثلاثه دايما، الوتر ليس خاصا بالصلاه فقط بل في كافه المعاملات، لان الله وتر ومن اسمائه الوتر ويحب الايه الوتر. طيب، فكان ابن عمر يفصل بين شفعه ووتره ويقال وتره بتسليمه. قال واخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ابن عمر الاثري كان يفصل بين الثلاث، فهذا اي اثر ابن عمر. قال الحافظ اسناده قوي. عود الى المتن، قال المصنف وعن عائشه رضي الله عنها. دوما لما تتكلم عن وتر السلم وقيامه بالليل جل الاحاديث يرويها من؟ عائشه. طيب، كانت لها كم ليلة؟ سنتين. الأولى ليلتها والثانية سودة لما تنازلت عن ليلتها. طيب، وفي هذا دلالة على أن المرأة إذا كبرت في السن وخشيت أن تطلق جاز أن تهب ليلتها. طيب، لمن؟ لضرها. طيب، فكانت سنة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. هذه أيضا هي أخرى. طبعا الأحاديث ليس بينها تعارض، الذي ينقل صورة غير ينقل صورة أخرى، وكل هذا من فعل السلف من باب تيسير على الأمة. وأيضا الأمر إذا كان راتبا قد يصيبك بالملل والقلب يعني يفقد الخشوع، فسنة أن تنوع في الهيئة، في الأذكار، في الصلوات. التنويع يجعل القلب خاشعا، لكن الإنسان إذا كان يفعل مثلا الأذكار مثلا بشكل راتب هي قد يصيب ذلك بالإيه؟ بعدم الخشوع، بالرتابة، أصبح شيء راتب. لكن التنويع يعني في حفاظ على السنن، في إحياء للقلب، في إحياء للسنن طبعا. إذا بنقول قالت عائشة، وهذا عند النسائي وصححه النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهم. فإن قيل هذا قد يكون معارضا، يبقى حديث عائشة أن النبي كان يوتر بثلاث قد يكون معارض لما ورد في الرواية الأخرى لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب. هذا الشيخ الألباني صححه في رسالة التراويح رويت لا تثير ايه؟ اكتب يا ابني، اكتب يا حبيبي. يبقى ورد من فعل عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتر بالثلاث، ورد في روايه اخرى النهي عن ذلك، والجمع بينهما ان يقال حديث النهي من روايه ابي هريره لا تثير ايه؟ بثلاث لا تشبه بالايه؟ بالمغرب. يحمل النهي في حديث ابي هريره النهي عن الوتر بثلاث ان يكون من اوتر بثلاث جلس في الثانيه والثالثه، فتكون علة النهي هي التشبه بالايه؟ بالمغرب، لان المغرب بتجلس في الثانيه وفي الثالثه. اما اذا سردها ولم يقعد فتنتفي العله وينتفي الحكم. ما علة الحكم النهي هنا؟ المشابهه بالمغرب. احنا عندنا الاحكام تدور مع التي وجودا وايه؟ وعدما. النهي هذا نهي تعبدي ام نهي معلل؟ النهي عن الضرب ثلاث، ها، تعبدي ولا معلل؟ العله مستنبط مستنبطه ام منصوص عليها؟ منصوص عليها. ها؟ قال لا تشبه بالمغرب، لان العلل قد تكون تعبديه وقد تكون مستوى معلله، اسف، الاحكام قد تكون تعبديه او معلله، والمعلل قد يكون عله ايه؟ منصوص عليها في النص في الشرع او يستنبطها الايه؟ العلماء. طيب يعني شر صفوف الرجال اخرها وخيرها اولها، ده اسمه ايه؟ ها، عله. العله هنا ايه؟ تعبديه ام مستنبطه؟ مستنبطه. قديما قديما كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجال والنساء في نفس المصلى، لذلك في الايه ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين، نزلت في اناس كان احدهم، كان هناك امراه عضيه، فكان احدهم يتاخر في الصفوف حتى اذا ركع نظر اليها، ويقال ان هذا كان شان احد المنافقين. المهم فهنا احكام معلله والعله منصوص عليها، فلما قال لا تشبهوا بالمغرب دل ان النهي عن الايطار بثلاث انما يكون لمن جلس في الثانيه ثم قام الى ايه؟ ثالث. اما ان جلس للثانيه وسلم ثم اتى للثالثه فلا حرج، اما ان سردها سردا فلا حرج. يبقى كيف تتحقق المخالفه بين الايطار بثلاث وبين التشبه بالمغرب؟ بهيئتين تتحقق المخالفه بين بهيئتين، الاولى يا علي السرد الثالثه، الثانيه يا محمد ان يسلم من ركعتين ثم يقوم فياتي بالايه؟ بالثالثه. اما ان هشبها بالمغرب هنا ياتي النهي. من الفوائد جواز الايطار بخمس ركعات، ودي من السنن الغائبه ان توتر بخمسه، وإذا فعلت ذلك تكون هيئتها متصلة فلا تجلس إلا في آخرهن، تأتي بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ولا تجلس إلا في الخامسة، وهذا ورد في حديث عائشة من فعله صلى الله عليه وسلم. أيضا من أوتر بسبعة، حديث النسائي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس وسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، يعني يأتي بالخمس سردا معايا وبالسبع سردا. وأيضا هذا ورد في عن أم سلمة. أما إذا أوتر بتسع حديث عائشة، كل هذه الآيات هذا يسمى خلاف إيه؟ خلاف التنوع، يعني لا تعارض بين الأدلة، كل هذا ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. حديث مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بتسع ركعات لا يقعد إلا في الثامنة للتشهد ثم يصلي التاسعة ثم يسلم. فكل هذا يعني بحسب أحوال النشاط، الإقبال، الوقت إلى غير ذلك. قال المصنف وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، سلم هديه في رمضان، في غير رمضان لا يزيد عن ايه 11 ركعة، 11 ركعة. قالت يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني يطيل صلى الله عليه وسلم. قالت ثم يصلي أربعا، كده كم ثانية؟ فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي ثلاثا، كده كم؟ 11. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. طبعا هنا بيصلي أربعا وأربعا ثم ثلاث، قالت أتوتر قبل أن تنام؟ طبعا معنى الحديث إن هو كان إيه؟ إن هو كان بينام قبل الثلاث، إن هو لو خدنا بظهر الحديث صلى أربعة وأربعة ثلاثة، ما كده أوتر. قالت أتوتر قبل أن تنام؟ لكن معنى الحديث إن هو صلى أربعة وأربعة ثم نام، ثم أوتر إيه؟ بثلاث. حتى سألته قالت أتوتر قبل أن تنام؟ أنت صليت أربعا أربعا يبقى الوتر؟ قال عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي، وهذه سنة النبي. سيأتي إشكال في يوم نام سلم في حديث بلال لما نام عن الفجر حتى طلعت الشمس. سيأتي من زيخ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة في جميع السنة، لا فرق بين رمضان وغيره. فإن قيل ما ورد في هديه صلى الله عليه وسلم في العيد، إذا دخل العشر قام إيه ليلة وأيقظ أهله، شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة، هل من تعارض؟ لا. كيف الجمع؟ ها، هي ال11، ولكن ايه جعلها في طول الطوى، يبقى جعلها في طول الليل، يبقى حديث احيا ليله مجمل. طيب بيانه ان قول الله احيا ليله اي اقام الليل كله بنفس الايه العدد، يبقى كان بيصلي مثلا في 11 ركعه طول العام مثلا في ساعتين مثلا، في العشر الأواخر صلى العدد هو ولكن جعلها في الليل كله لفضائل العشر الأواخر من رمضان. اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا عمرة في رمضان، وارزقنا حج بيتك الحرام. إذا محمول هذا النص في قول الراوي أحيا ليلة على نفس العدد ولكن يصلي به في طول الليل. قول عائشة رضي الله عنها صلى أربعا إلى آخره، ظاهر النص أنه يصلي أربعا بسلام إيه واحد، يأتي بالأولى والثانية ولا يجلس في الشوط الأوسط بل يقوم إلى الثالثة والرابعة ثم يسلم، ده ظاهر النص. فهل هذا يعارض حديث صلاة الليل مثنى مثنى؟ أجاب العلماء عن ذلك بوجوه. يبقى عندنا حديث عائشة قالت في الصحيح قالت صلى إيه أربعا ثم أربعا، عندنا حديث آخر قال إن سلم يقول صلاة الليل إيه مثنى مثنى. حسام نمت إمتى؟ صدر راسين مثنى مثنى، ماشي يعني مستيقظ. طيب يبقى هل من تعارض بين الحديث صلى أربعا وحديث مثنى مثنى؟ الجمع بينهما ان يقال ان الجمع من وجوه، اكتب يا ابني اكتب يا حبيبي كل شيء هقول. الوجه الاول ان يقال ان حديث اربعا صلى اربعا لبيان الجواز، تفضل، انه يجوز ان تصلي اربعه بمثال واحد، وان حديث مثنى مثنى هذا على الافضل. يبقى حديث مثنى مثنى هذا ايه الافضل، ان تكون صلاتك بالليل مثلا مثلا، ولو صليت أربعا فلا حرج. هذا التوجيه الإيه الثاني، التوجيه الإيه الأول. التوجيه الثاني قالوا أن حديث صلى أربعا قول عائشة صلاة أربعا ليس على بابي، بل لأنها لم تذكر أنه إيه صلىها بسلام إيه واحد، بل قد يحمل أربعا أي ركعتين ركعتين، ولكن الأربعة الأولى أطول من الأربعة الإيه الثانية. وهذا اختيار ابن عبد البر، أن قولها أربعا ليس فيه جزم أنه إيه مش واضح، صح؟ مش واضح؟ يبقى التوجيه الأول أن أربعة أربعة على بابي، وفعلا هم أربعة بسلام واحد، ها؟ وأن هذا لبيان الإيه؟ الجواز، والأفضل مثنى مثنى. التوجيه الثاني أن أربعة ليس فيه تصريح بأنه إيه؟ أنه بتشهد أخير واحد، بل قد يحمل أربعة أربعة أي الأربعة الأولانيين أطول من أربعة الإيه؟ التانيين، يبقى الأربعة الأولانيين دول ستين اثنين أه، بس كانوا إيه؟ فيهم طول وحسن. قالت لا تسأل، لما يقال يقول العرب لا تسأل عن كذا وكذا، ها دليل على ايه؟ على على ايه؟ على المدح العظيم يعني. فالتوجيه الثاني ان اربعه اربعه ليس فيه تصريح بانها ايه؟ بتسليم واحد، ها سيما انه لان لها روايه قالت يسلم في كل ركعتين. اه يسلم في كل ركعتين، وهذه عند مسلم. لكن لو صلى المرء أربعا أربعا فيعني له وجه في ذلك ولا ينكر عليه، لكن الأفضل والأصل صلاة الليل مثنى مثنى. ها؟ نعم، لكن لا حرج، ها أخذ بالك أن أربعا قد يكون في بعض الأحيال صلاها سلم من كل ركعتين، وقد يحمل حديث أربعا على بابه ويجوز، لا حرج، الأمر في ذلك واسع. الأمر في ذلك واسع. أيضا من فوائد الحديث قولها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. دل هذا الحديث والحديث الآخر في رواية كان يصلي 13 ركعة، 13 إيه؟ ركعة. الرواية اللي فيها 13 ذكرت فيها ركعتي الفجر اللي هما سنة الايه؟ الفجر، يبقى كيف الجمع؟ إذا رواية 11 تحمل على قيام الليل مع الوتر. رواية 13 لها توجيهان، التوجيه الأول أنها أضافت إليها ايه؟ سنة الفجر، لأن في رواية قالت ها إذا طلع الفجر صلى ركعتين. يبقى اثنين واثنين واثنين واثنين كده كام؟ ثمانية وثلاثة شاف الوتر كده كام؟ 11. قالت فإذا طلع الفجر صلى ركعتين، كده مجموع ليه؟ يبقى التوجيه لرواية 13 توجيهان، الأول أن تحمل الركعتان الإضافيتان على أنها سنة الإيه؟ الفجر، يعني إذا يصلي 11 فإذا أذن بلال ولا ابن مكتوم المكتوب الأذان الثاني صلى ركعتين، وقد يحمل ده التوجيه الأول. التوجيه الثاني يعني التوجيه الأول أنها إيه؟ سنة الفجر، يدل عليه ما عند البخاري من حديث عروة قالت كان رسول الله سامع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين. يعني ده هنا الإشكال بقى، هنا احنا قلنا قد تحمل الركعتان على ايه؟ سنة الايه؟ الفجر. سيأتي معارض فيقول عند البخاري أنها ذكرت ال 13 ثم سنت بايه؟ بسنة الفجر، فنحتاج إلى توجيه، فيقال أن هاتين ركعتين الزائدتين قال العلماء هما ركعتان خفيفتان كان بهما يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، كان بيستفتح بايه؟ ركعتين ايه؟ خفيفتين، ثم صلي ليه؟ الثمانيه، ثم ركعتين، ثم واحده، ثم يصلي سنه الفجر. يبقى هنقول تاني جو للروايات ان السلام لم يزد في رمضان عن 11 ركعه. ورد روايه ايه؟ ورد روايه فيها 13، فهذه لها توجيهان، اما ان تحمل ركعتان على سنه الفجر، او تحمل على ركعتين كان السلام يستفتح بهما صلاته في اول كل ليل. قال الحافظ ابن حجر: يحتمل، هذا نص كلامي لما اتكلم عن روايه ال 13، قال يحتمل انها اضافت الى صلاه الليل سنه العشاء، ويحتمل، هذا الذي رجحه اخيرا، قال ويحتمل انها اضافت الركعتين الخفيفتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما صلاه الليل. قالوا هذا ارجح في نظري، ابن حجر يرجح ان هاتين ركعتين ركعتان خفيفتان كان بهما يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل. كده كام وجهه؟ ثلاث وجهه. اخرى او رابعه، انه ورد في بعض الاحيان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس. يعني بعد ان يوتر يصلي ركعتين وهو جالس، وسياتي في المساله التي بعد هذا. قولها رضي الله عنها: اتنام قبل ان توتر؟ قال: ان عيني تنامان ولا ينام، او ان عيني تنام ولا ينام قلبي. وقد ورد في قصة الإسراء قوله: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. ها، إن هو أحيانا يجوز لك أن تصلي بعد الوتر ركعتين وأنت جالس. ها، ده اللي هو ال 13 ركعة، الركعتين الزايدتين بتوع إيه بقى؟ قيل إن هما سنة الفجر، وقيل ركعتين أول سنة العشاء، وقيل ركعتين في استفتاح الليل، وقيل هم ايه ركعتين بامتى؟ عشان كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس. نعم احسنت، هو ده. طيب هنا الاشكال، اذا كان سلم تنام عينه ولا ينام ايه؟ قلبه. ورد في حديث بلال كان سلم في سفر فقال: من يحرس لنا الليل، يعني طبعا السفر قطعه من العذاب، فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرس لنا الليل، يعني مين يجلس ولا ينام حتى اذا اذن الفجر اخبر ايقاظ انام. قال بلال: انا. اتى الشيطان فنوم بلالا فنام بلال. قال الراوي: فما ايقاظنا الا حر الشمس. يعني ايه حر الشمس؟ يعني الشمس طلعت، مش بس طلعت، دي اشتدت كمان، ان هو في طلوع الشمس تكون ضعيفه ثم فمن طبعا كان القوم على سفر و منهكين من التعب، فنام الجميع حتى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا اشكال، اذا كان السلم لا تنام، ها، لا ينام قلبه وتنام عينه، فكيف نام عن صلاه الفجر مع الصحابه؟ توجيهات، من اظهرها ان يوجه قوله صلى الله عليه وسلم، ان يوجه قوله صلى الله عليه وسلم ان قلبي، أن عيني تنام ولا ينام قلبي، أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة بالحدث. يعني هي إيه؟ وجه مراجعة عائشة: أنت الآن يا رسول الله صليت ثم نمت ثم قمت فصليت الوتر دون أن إيه؟ ها، دون أن تتوضأ. طيب، فقال قال إن عيني تنام ولا ينام إيه؟ قلبي. فلما نام يوم بلال عن صلاة الفجر؟ فقال العلماء ان القلب مستيقظ يدرك الايه؟ الحس، الامور الحسيه المتعلقه بالحدث. اما طلوع الفجر فان هذا يدرك بالعين لا بالقلب. يدرك بالعين لا بالقلب، دي احد التوجيهات التي يعني جمع بها العلماء بين حديث بلال وحديث عائشه. حديث بلال: نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس. حديث عائشة نام فقام فصلى. طيب، فقالوا هذا يعني الأول أن القلب يدرك ما يتعلق بالحدث، فالإنسان إذا أحدث سيعلم، أما طلوع الشمس متعلق بالعين وليس بالقلب. قال المصنف: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، نعم، لا في بس هذا الذي نقلته، لا لا لا، قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال، عبد الله ابن عمرو بن العاص ابن سيدنا عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، يحدثه، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. قال: متفق عليه. في هذا الحديث استحباب الدوام على الطاعة. يا جماعة، الإنسان بيرتقي، بيطلع مش بينزل. طيب، يعني حديث يعلمك إذا كنت على خير فاثبت عليه، إذا كنت على خير فاثبت عليه، إن ازددت فخير، أما أن تتركه فهذه علامة سوء. إنسان يكبر في سنه ويقترب من أجله ويقترب من قبره، فلا يحسن بنا أن نكون على الخير ثم نتركه. حافظ عليه، إن قل أحيانا يرد، هذا وارد، أما أن تتركه فتذكر هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان. ها، التعريض بمن يقصر في طاعة الله. وغريب أن الإنسان يتذوق لذة الطاعة ثم يتركها. ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف. ممتاز يا محمد، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، ان شاء الله. صراحه يعني انت ابهرتني، مش عارف اقول ايه صراحه، جد انا يعني. ها، تضحك. طيب، في الحديث استحباب الدوام على الطاعه ولا يفرط في الطاعه، لا تدري باي عمل تدخل الجنه، لعل المرء اذا صلى ركعتين في جوف الليل تنفعك يوم القيامه. فالمرء لا يتزهد في الخير، احب الاعمال الى الله ليس اكثرها ولكن ادومها، وان قل كان سلم عمله ديمه. قالت عائشه: كان النبي صلى عليه عمله ديمه. قالت: اذا عمل عملا ثبته، ثبت عليه. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس لها حد محدد، وأنها نافلة وفعل خير، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. قال المصنف عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. شوف بس عدد دي، بس ده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال: متفق عليه. هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم أمر لك أن تجعل آخر صلاتك بالليل وترا، صليت ركعتين، فتح الله عليك بأربعة بستة، فتجعل آخر صلاة الليل وترا. وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب، وأنه ليس واجبا عليك أن تختم صلاة ليلك بوتر، بل يجوز أن تصلي بعد الوتر. قال النووي كما في المجموع: إذا أوتر ثم أراد أن يصلي نافلة جاز بلا كراهة ولا يعيد الوتر. طبعا المسألة متصورة في رمضان، أنت تصلي مع الإمام، فالإمام يوتر وأنت توتر معه، فلك أن تعود إذا رجعت إلى بيتك أن تصلي ما شئت. أما قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بليل وترا فهذا أمر استحباب، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه صلى بعد وتره ركعتين. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد وتره ركعتين، وسيأتي تفصيل مسألة. نعم وجالس، بس الأصل ها جواز أن تصلي بعد الوتر، في فرق بين الجواز والإيه؟ والأفضلية. الأفضل أن تجعل آخر صلاتك في الليل وترا، لكن يجوز أن تصلي بعد، يجوز. فإذا صليت بعد لا توتر مرة أخرى، وهذا الحديث الذي بعد ذلك. قالوا عن طلق بن علي، نعم كلاهما سواء. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. وهذا خبر يراد به الايه؟ الانشاء. لا وتران في ليله كقوله تعالى: لا تبديل لخلق الله. ده ايه؟ خبر يراد به الايه؟ الانشاء، اي لا تبدلها. ها فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، اي سبحوا. طيب لا وتران في ليله، هذا الحديث عند احمد والترمذي والنسائي، وهذا حديث حسن، وإنما حسنه العلماء ولم يصححوه لأن فيه قيس بن طلق. طبعا الصحابي طلق بن علي ثقة عدل، لا كلام في الصحابة، ها، إنما الكلام في من؟ في ابنه الذي روى عنه، اسمه قيس بن طلق، والصاحب هو طلق بن علي. الصحابة كلهم عدول عدلهم الله، ها. فإنما حسنه العلماء من أجل قيس بن طلق. من الفوائد هنا أنه لا يجوز أن توتر في ليلة مرتين، فمن أوتر أول الليل ثم يسر الله له أن يقوم الليل بعد ذلك في نفس الليلة فلا يوتر مرة أخرى. هنا مسألة نقض الوتر، نون قاف ضاد، حكم نقض الوتر. الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة قالوا لقائم الليل أن ينقض وتره، وهذا عليه الأئمة الأربعة. يعني أي كلمة نقض الوتر؟ نقض الوتر يعني إيه؟ ندي صورة، إنسان مثلا في أول الليل صلى ركعتين أربعة، معايا يا حسام؟ طيب في أول الليل صليت ركعتين أربعة، فتح الله عليك بما قدر لك، ثم أوترت فذهبت لتنام. طيب فنمت ثم قمت قبل الفجر، كان الشتاء الليل طويل طبعا، فأردت أن تصلي، فقال إما الجمهور إما الأربعة لك أن تنقض الإيه؟ الوتر. ما معنى نقض الوتر؟ أن تبدأ، احنا قلنا ايه، صلى قيام ثم اوتر ثم نام، معنى نقض الوتر انك تبدا الليل بعد ان قمت من النوم تصلي ركعه لتشفع لك الوتر الذي صليته قبل ان تنام، تصلي ركعه واحده وتسلم، ثم تصلي مره ركعتين او تشاء او اربعه، ثم توتر مره اخرى. صح كده؟ لا، مفيش مره اخرى، هو اصبح ايه؟ وتر واحد بس. طب هو وين الاولاني؟ انت نقضته لما بدات قيامك الثاني بركعة ثم سلمت. واضح خالد؟ مش واضح صح؟ حتى لو في فصل. يبقى قال الجمهور معنى نقض الوتر ان الانسان يوتر اول الليل ثم يقوم اخر الليل يتهجد. التهجد معنى كلمة تهجد صلاة بعد نوم، نمت من الليل فقمت لتصلي، المهم فتهجد به نافلة لك. فمعنى نقض الوتر ها؟ نعم، يصلي ليلا ثم يوتر ثم ينام ثم يقوم فيبدأ صلاته الثانية بركعة لتشفع الركعة الأولى، ثم يصلي ركعتين ثم يوتر. فهنا يخرج من حديث لا وتران في ليلة، وهذا جوازه الأئمة الأربعة. وذهب عثمان وابن مسعود وابن عباس وابن سيرين إلى لا لحظة، القول الأول الذي عليه أئمة الأربعة عدم جواز نقض الوتر، عدم جواز نقض الوتر، نعم. قال من أراد أن يتنفل بعد أن قام من النوم يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر الأخرى، آسف ده خطأ، خطأ مني. فالأئمة الأربعة قالوا لا ينقض الوتر، ونقل عن عثمان بن مسعود وابن عباس جواز ذلك. والأقرب والله أعلى وأعلم أن الوتر لا ينقض، بل إذا أوترت أول الليل فبدا لك أن تصلي فتصلي ما شئت، سيما أن عندك مندوحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد وتري، فلا حرج في ذلك. وحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا أمر إرشاد، أمر ندب. طيب، عندنا حديث ابن خزيمة سند صحيح، حديث ثوبان قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإذا فإن استيقظ وإلا كانت له، يعني جوز، قال فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فجوز أن تصلي بعد الوتر. وهذا يدل على ان هذا ليس من خصائصه، لئلا يظن احد ان الصلاه بعد الوتر امر خاص، لا، بل قال اذا اوتر احدكم فليركع ركعتين. قال ان هذا السفر جهد وثقل، فاذا اوتر احدكم فليركع ركعتين. فدل ذلك ان هذا للامه وليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعليه ففي صلاة التراويح البعض مثلا للأسف يضيع عليه أجر عظيم، أجر عظيم، اللي هو تراه مثلا يصلي مع الإمام 8 ركعات، فعند شفع الوقت تراه ينصرف يقول لا أوتر مع الإمام، لما يقول سوف أصلي في بيتي ولا وترا في ليلة، فيضيع على نفسه أجر عظيم، وهو أن النبي صلى الله لا أن السلام قال من صلى مع الإمام حتى إيه؟ ينصرف كتب له قيام الليل. فأنت وللأسف كما ذكرنا بعض إخواننا بيصلي مع الإمام كل الصلاة، عند الوتر ينصرف، ضيع على نفسه إيه؟ أجر قيام الليل. فماذا أفعل؟ لك مخرجان، الأول أن تصلي مع الإمام حتى ينصرف، ها، وتوتر وتصلي في بيتك ما شئت، لأنه يجوز الصلاة بعد الإيه؟ بعد الوتر. التوجيه الثاني ألا تسلم مع الإمام، إذا أوتر الإمام أراد أن يسلم لا تسلم معه، فتقبل بل تقوم وتأتي إيه؟ بركعة. طيب لحظة، ها، نعم، مين اللي جاي؟ اتفضل، بتطلع التليفون؟ اه اتفضل، حاضر، انا بس عشان من الناس بس حاضر، احنا بنقول يجوز اذا كنت مأموما خلف الامام دي بعد الدرس، حاضر ده مش محله خالص، اذا كنت تصلي خلف الامام في صلاه التراويح فاردت ان تصلي في بيتك، طيب كان ده خلاف السنه، سلم لم يزد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعه، في فرق بين الجائز والافضل، لك ان تصلي 20 ركعه على حرج، لكن الافضل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمهم انسان اراد ان يزيد في بيته في رمضان بعد ان صلى مع الامام ولا يريد ان يوتر مرتين، ماذا يفعل؟ تصلي مأموما، فاذا سلم الامام من وتره لا تسلم معه بل تاتي بركعه. طيب الصوره الثانيه أنك لك أن تسلم معه، ولكن لك أن تسلم معه تصلي وترا وتصلي في بيتك لجواز الصلاة بعد الوتر. أما حديث جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا أمر إيه؟ أمر إنشاء إرشاد استحباب وليس أمر إيجاب. قال المصنف وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن الوتر أو نسي فليصلي إذا أصبح أو ذكر. قال رواه الخمسة إلا النسائي. مرة ثانية: من نام عن الوتر أو نسي فليصلي إذا أصبح أو ذكر. هذا حديث عند أبي داود والترمذي وسنده صحيح. من فقه الحديث أن الوتر بداية وله نهاية، بدايته من أول الليل ونهايته إلى قبل طلوع الصبح، فإذا طلع الصبح لم يشرع لك الوتر لأن الوقت قد خرج، والوتر من عمل الليل وليس من عمل النهار، فالمسلم يتحرى بوتره الليل. فمن ترك الوتر متعمدا لم ينم لم ينس، فمن تركه متعمدا حتى طلع الصبح فقد فاتته هذه السنة العظيمة، ولا يقضيها لتفريطه، لأن الحديث علق القضاء على من نام أو نسي. وعندنا الحديث الأعم من ذلك: من نام عن صلاة أو نسيها. طيب، إذا حديث من نام عن الوتر أو نسيه يدل على أن الإنسان إذا نام عن وتره، إنسان مثلا أخذ بالأسباب وقال سوف أصلي ليلا وأوتر فنام وغلبه النوم، فهذا نام عن وتر، أو نسيه لشاغل ما فلا يصلي إذا ذكره. ظاهر الحديث الذي ذكرناه أنه يصليه وترا، يعني حديث أي عن دلوقتي ركز في آخر حاجة خلاص. عندنا حديث أبي سعيد الذي ذكرناه الآن: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إيه؟ إذا ذكر. ظاهر الحديث إيه؟ أن الذي ينام عن الوتر فيقوم مثلا بعد طلوع الفجر فله أن يصليه إيه؟ وترا، يصلي ثلاثة يصليهم ثلاثة، خمسة يصليهم خمسة. لكن ورد في حديث عائشة ما يعارض ذلك في الظاهر. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. وكم كم كان يصلي ليلا؟ 11 ركعة. قالت: فإذا نام إذا غلبه نوم أو وجع صلىها شفعا وهو 12 ركعة، يبقى لم يرد أنه صلى إيه؟ الوتر بعد الفجر، لم يرد أنه صلى وترا. في رواية قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. قالت: وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى الله عليه وسلم صلى من النهار 12 ركعة. فحديث عائشة يدل على أن النوم عن الوتر أو النسيان لا يصليه وترا، بل يصليه إيه؟ يشفعه بركعة، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو مرض أو ما شابه ذلك، وهذا هو الأظهر، وهذا يقدم على حديث أبي سعيد. ماذا يقول حديث أبي سعيد؟ حديث أبي سعيد ظاهره أن الوتر يصلى إيه؟ وترا. قال: من نام عن وتره فليصليه إذا إيه؟ يصليه. دي مجمل، هل قال لا يصليه وترا؟ أقول تاني، حديث عائشة مفصل: من نام عن الوتر نقلت في عن السلام كان إذا نام عن وتره صلاه إيه؟ شفعة. حديث أبي سعيد قل: من نام عن وتره فليصليه إذا ذكر، يصليه ظاهر الحديث أنه يصلي وترا، لكن الحديث مجمل، وحديث عائشة مفسر مفصل بالسين والصاد، دل أن الوتر يقضى إيه؟ شفعا وليس وترا. وهذا المقدم حديث عائشة مفسر وأصح سندا من حديث أبي سعيد، مسألة مش واضحة، صح يا جيد؟ كتبت مسألة؟ والله ما كتبتها، أنا أقسم على ذلك، أنا أقسم على ذلك والله ما كتبتها. إحنا نحسن السؤال والمعارضة والإشكال ونحسن الكتابة، نحسن الكلام ونحسن السماع. اسمع أكثر مما صح كده؟ تكلم، كتبت المسألة ولا كتبت حاجة؟ أنا عارف الله، قول لي ما في أسئلة، قول يا جاي. بلا بلا فيه. حديث عائشة مفسر، مفصل أصح سندا من حديث أبي سعيد، فالراجح أن الذي ينام عن وتري، ويقولون هذا الرجل قد تنام عن وترك، قد تنشغل عنه، قد تنساه، فتصليه بعد طلوع الشمس، بعد خروج، يعني مثلا إنسان مثلا نام فقام على أذان الفجر، يصلي سنة الفجر والفجر، ثم يخرج وقت النهي بعد الشروق بربع ساعة، فيصلي وقت الضحى، من كان يصلي 11 يصلي 12، يصلي 5 يصلي 6. حديث عائشة أصح سندا وأوضح في الدلالة، والله أعلى وأعلم. أنت ما ليس لك أسئلة، خذ يا الأمر، ما في، أنت بقى وحدي يا ابني، هو لا بالعافية، هو أنت عفياجي، أمسك عليك لسانك ولسعك فتبكي على خاطئك. كان الإنسان أكثر شيء إيه؟ جدلا. سبحان الملك. كم كده يا ابني؟ ما كده الوقت. قال عن جابر، نقف عند حديث عن جابر رضي الله عنه، لأننا لا نخلصه، لا لا لا، هو خلاص آخر حاجة، لا أعتذر، بس هو شيء يسير جدا. عشان قال جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند مسلم، من خاف الا يقوم من اخر الليل، احنا يعني عايزين نخلص كل احكام الوتر عشان المره الجايه صلاه الضحى ان شاء الله، يبقى مش عايزين نترك لها يعني لصلاه الوتر ايه زايده. قال من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اولا، ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل، فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل. ثاني حديث عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف الا يقوم اخر الليل، انت عارف نفسك بتنام بتسرح بتفتح معايا ابو حميد، ها، ف اقعد بقاوح واقول لا اصلي في السحر وعشان الدعاء ونزول الهي وكل مره تنام، لا، كل انسان بصير بنفسه، كل انسان عارف نفسه كويس جدا، لا شك ان الافضل ان تؤخر قيام الليل والوتر الى قبل الفجر، وقت مبارك، افضل ساعه في اليوم كله الثلث الاخير، لكن انسان بينام يحط منبه، سيني اتصل بيه، صادي اتصل بيه، مفيش خلاص، فيعمل ايه؟ لا، ها، لا تضيع نفسك، صلي اول الليل ونام. قال ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل، قال فان صلاه اخر الليل مشهوده، ها، وذلك افضل. فالحديث يبين ذكر مقام مفضول ومقام فاضل، ماشي، وايش المفضول؟ اول الليل، والفاضل ان تصلي اخر، ها، طيب، والانسان اذا اخذ بالحزم والاحتياط يصلي اول الليل، واذا اراد العزم والقوه يصلي اخر الليل. حديث ابي هريره قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، قال صيامي 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، ومثل حديث أبي الدرداء. وهنا الوصية للوتر قبل النوم لمن غلب على ظنه ألا يستيقظ. قال ابن حجر أن أبا هريرة، أنت قد تسأل لما أوصى سلم أبا هريرة أن يصلي أول الليل، هو الذي قال أن آخر الليل أفضل. قال ابن حجر أن أبا هريرة كان يراجع حفظه من الأحاديث في أول الليل ولا يطمع في الاستيقاظ آخرة، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يوتر أول الليل. أقول تاني، يبقى هريرة كان بيراجع الأحاديث حافظة الإسلام، فكان يراجع أحاديث كثيرا، فإذا نام وأخر الوتر ينام متعب فيضيع عليه الوتر، ده توجيه ابن حجر. وعن أبي قتادة أن سلم في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى توتر؟ قال أوتر أول الليل. قال يا عمر متى توتر؟ قال آخر الليل. فقال لأبي بكر أخذت بالحذر أي بالحزم، وقال لعمر أخذت بالقوة، وهذا عند أبي داود بسند صحيح. إذا كل إنسان بصير بنفسه. لا شك ان الافضل اخر الليل. طبعا ان نشاه الليل هي اشد ايه؟ وطئا، يعني ايه؟ مواطاه بين القلب واللسان، تصلي اخر الليل كده في وقت قد سكنت فيه النفوس وهذا الليل، فلا شك ان هذا افضل بكثير. قال شيخ الاسلام: نشاه الليل عند اكثر العلماء اذا قام الرجل بعد نوم وليس اول الليل، يعني نشاه الليل هي اشد وطئا اللي هو اخر الليل. قال: وهكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، والاحاديث متواتره، كان يقوم بعد النوم، لم يكن يقوم بين العشاءين. هذا والله اعلى واعلم، ورد العلم اليه اسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، انك انت العليم الحكيم. ارزقنا الفهم والعلم، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا ممن تعلم فعمل، والا كان العلم حجه عليك. اللهم علمنا واهدنا واصلح احوالنا. قول يا حسين صلى الله عليه وسلم. في حديث عائشه قالت: صلى اربعا ثم اربعا ثم نام، ثم قام فصلى ثلاث ثلاث اللي شافها الوتر. لا خلص الفجر، خلص الوتر. طيب صلى الوتر ولا ما صلاش الوتر؟ هو دلوقتي صلى قيام ليل صح كده؟ وهينام عشان يستعد للفجر. طب هو صلى الوتر مع القيام ولا أجل الوتر لقبل الفجر بيسير؟ نشأة الليل. ايه هي نشأة الليل؟ لا حرج، لا، لكن طبعا هو لا حرج في ذلك، ولكن الافضل الافضل ان يكون جل الدعاء والقيام قبيل الاذان، لوقت اللي هو الثلث الاخير. ف الانسان والله لو بيصلي مثلا الشفع والوتر وهينام مثلا نص ساعه قبل الفجر لا حرج، لكن نخشى ان يضيع عليه الفجر، ان مع طول القيام مثلا ممكن يكون منهك فيخشى ان يضيع عليه الفجر. الامر الثاني يضيع وقت النزول الالهي او جزء منه. افضل وقت كما ذكرنا لو قبل الفجر كده ايه بساعه. طبعا عارفين ثلث الليل كيف يحسب، ثلث الليل لوقت السحر تحسب من المغرب للفجر، تقسم على ثلاثه. فجزاك الله خير.